الشباب والرياضة كرة سمرة كرة 108 اف ام كرة سمرة حلم اللعيبة الحريفة مواجهات تحديات لكن المنافسة شريفة أخبار أرقام ومعلومات كرة مع نجلاء حلمي كرة سمرة بعد التحية والسلام والكلام اللي قد المقام صباح الفل على كل الناس الجميلة أهلا بيكم فترة جديدة من دلوقتي ولغاية الساعة 11 على 108 FM يا عمدة صباح الفل هندسيا عماد بدوي مع مخرجتنا سالي سيد سعيدة وأنا معاكم نجلاء حلمي كل سنة وانت طيب كل سنة وانت قريب يلا نغني ويا قلوبنا يلا نعيش ويا الأحلام سنة حلوة غالية عليكي زي ما غالية علينا التمام كل سنة وانت طيب ومن قلبي قريب والسنة دي معايا واللي جاي ويايا يا أغلى الحبايب يا سكر ودايب يا كل الحبايب حبايب كلك خير وطيب كل سنة وانت طيب صباح الفل بشكركم اهلا بيكم فتره اذاعيه جديده احنا معاكم وانتم معانا فترتنا المفتوحه الاسبوعيه الكره السمراء عماد بدوي سالي سيد ليكم كل التحيه والجمال يا رب يكون يوم جميل يوم سعيد احنا معاكم وانتم معانا زي ما احنا متعودين فترتنا المفتوحة الكرة السمراء بنتكلم عن الأخبار وعن كمان كرتنا وكرة بلدنا أخبارها إيه واستعداداتها إيه في الفترة الجاية عايزين نصبح على كل الناس اللي بتسمعنا أغاني شابة شائية ومقاطع رياضية مختلفة وبعد كده أقول لكم مين منور معايا النهاردة استوديو الكرة السمراء وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد عمال بحكي له واشكي له واشرح واعيد فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر خارجة من المية وطلتها اقوى من السحر لما شفتها قلبي دق تلات دقات والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات لما الرق دخل قلبي رق وحنيت طب هعمل ايه رحت انا غنيت امتى الحب صباح الخير انا معاكم كابتن عبود انا دي المقاولين العرب ولقيت جوايا خناقه كبيره قامت على طول عقلي عقلي وقلبي يقول لي روح لا اقول ما خدتش ثواني وكان قلبي طالع كسبان رحت وقلت لها ان انا اقولها الحب طال قلبي ولا في الخيال نجوم الزمن الجميل. لما نبدأ يومنا مع نجوم الزمن الجميل وحكايات لا تنتهي، أكيد اليوم هيكون ليه عبق مختلف. المقاولين على فكرة لعبوا كتير أمام غانا، وكان هناك الحفلات والحفلات، والعرضة منتخبنا هيواجه غانا، والحفلة الأخيرة. فيكتور كوبر يبحث عن نهاية سعيدة بعد الإنجاز التاريخي، وآخر محطات روسيا 2018. صباح الفل على كل العربي اللي بيسمعونا، عندنا مصر والسعودية وكمان تونس والمغرب. وكابتن عبود على فكرة من الكباتن اللي لعبوا كتير أمام غانا. قلنا كده نصبح ونقرب ونعيش الذكريات الحلوة الجميلة مع غانا، وازاي نفوز على غانا. النهاردة هيكون فوز معنوي مش أكتر، وكمان هيكون معانا كابتن محمود أبو الركب علشان يقول لنا مين هي غانا. شاركونا الحوار، أهلا بيكم. صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا في الكورة السمراء. معاكم وعلى هواكم 108 اف ام الكوره السمراء. الكوره السمراء، الكوره السمراء. يا ابو الكباتن صباح الفل. صباح الخير يا نجلاء، اخبارك؟ الحمد لله، الحمد لله كله تمام. متعود تصحى بدري بقى ولا؟ بصحى بدري انا. الفتره الاخرانيه ديت، الفترة الأخيرة ديت بدأت أصحى يعني بعد الفجر، ما بنامش لغاية 11 10 بالليل كده إن شاء الله. متواصل على طول؟ متواصل على طول. لسه في المقاولين يا كابتن؟ المقاولين. ماسك إيه في المقاولين؟ جهاز الناشئين ماسك 2004. الله، ده أنت معاك النبتة بقى الأساسية. النبتة الأساسية كابتن علاء نبيل. ده سلمتوا بعض دلوقتي. أيوه. كان متواجد معانا النهاردة. إيه الأخبار؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. أخبار الناشئين إيه؟ والله إحنا طبعًا النادي المقاول العربي، مش عشان أنا أنتمي ليه. النادي المقاول العربي يعتبر من اقوى قطاع ناشئين موجود في مصر. يعني احنا يعني ما شاء الله عندنا مجموعه كبيره، وكفايه بس اللعيبه اللي بنخرجها من عندنا واللي بيلعبوا في الفريق الاول كلهم معظمهم من اولاد النادي. والسياسه الجديده الاعتماد على اولاد النادي هي ديت السمه السيده دلوقتي في النادي مع كابتن علاء نبيل واعضاء مجلس الاداره. قعدت النهارده ابحث كده واشوف وانقب عن مين ممكن يكلمنا عن ذكريات الحلوه مع غانا. لقيت المقاولين يا جماعه من الانديه اللي صالت وجالت ولعبت كتير قوي مع منتخب غانا. أيوة. عشان كده هيكون معانا كابتن عبوده نجم نادي المقاولين، وحالا هيكون معانا معلقنا الرياضي كابتن. قرب كده على المايك وقول صباح الفل بعد السلام والكلام. اتفضل يا كابتن. صباح الخير. معنا كابتن محمود ابو الركب. ايه الاخبار يا كابتن؟ ازيك؟ الحمد لله كله تمام. زي الفل الحمد لله. يلا فاصل سريع مع عماد بدوي سالي سيد، ونبدا ماراثون حوار مختلف النهارده. كيف نفوز على غانا؟ احنا مش محتاجين الثلاث نقط، ولكن الفوز هيكون معنوي جدا زي ما قلنا، علشان تكون الحفله الاخيره هي فعلا محك مهم جدا من المحطات المهمه اللي هنتكلم فيها النهارده وختامه مسك. حلوة كرة سو جميلة الموسم. عبودة بدماغه جوه جون، بيحرز الهدف الأول. عبودة بدماغه جوه، عبودة بدماغه جوه جون، بيحرز الهدف الأول لنادي المنيا، ويجري مايكل إيفرت عليه، ولحق مايكل إيفرت بانه يجري على لاعبته ويهنيهم. عايز يفتح واحده طويله ناحيه الموسم. عبوده بدماغه جوه جون، بيحرز الهدف الاول. عبوده بدماغه جوه، عبوده بدماغه جوه جون، بيحرز الهدف الاول لنادي المنيا. ملعب استاد شباب والرياضة ومباراة مصر وغانا. من المقصوره الرئيسيه لملعب سانت جيمس اللي هيقام عليه اللقاء في جوار الكابتن عبوده وامامي أيوة. كروان الاذاعه الاستاذ طبعا هداف طبعا راس الحربه بتاعنا الاول. بس قبل ما ندخل في الاجواء بشكر حضرتك طبعا على الدعوه اللطيفه دي وسعيد جدا اني موجود مع واحد من اعظم لعيبه الكوره اللي في مصر كابتن عبوده نجم نادي المقاولين والجيل الذهبي لنادي المقاولين بطولة افريقيا بطولة دوري عام العديد من النجوم اللي تقدموا بعد كده جيل كان رائع جدا كابتن عبودة طبعا على رأسه كابتن سعيد الشيشيني كابتن حمدي نوح اجمل مباراة فاكرها له ما فيش كلام انا مش هتكلم ما اقدرش اتكلم على مباراة بعينها أيوة. على قد ما اقدر اتكلم على الفترة دي كانت الكورة كابتن عبودة يعرف الكلام ده كويس كانت الكورة ما بتدفعش زي ما بيقولوا الانجليز ات نيفر بيز اوف ما بتدفعش المقابل بتاعها أيوه. بس الانضباط والالتزام يعني هو لعبوا بالملاليم انا منتظر احترافهم قبل ما مايكل ايفرت عبوده كامل الاحتفاظ بالاسامي والالقاب سعيد الشيشيني نوح جيل كان عظيم أيوة. جدا انطوان بيل بعد كده كانت اجيال رائعه لنادي المقاولين الحقيقه قلت لي هفكرك بمواقف حلوه جميله كده وننتزع الضحكه واحنا أيوة. نهارنا الجميل والسعيد يلا ضحكنا كده وقول لنا حاجه جميله من ذكرياتك الحلوه مع غانا الذكريات اللي مع غانا كنا بنلعب غانا في دور نادي هارت سوفوك فكنا بنلعب في دور الثمانيه فكنا هنا تعادلنا 2-2 في المباراه اللي هنا الكلام ده كان سنة 82 بالظبط. جميل. المهم تعادلنا 2-2 هنا فهناك أي مكسب أو أي حاجة بالنسبة لهم خلاص راح طلعنا من بره البطولة. جميل. كانت أول بطولة بالنسبة لنا. فركبوا معانا وإحنا رايحين الطيارة ركبوا معانا ناس صحراء وبتاع. قالوا لنا إنكم هتتغلبوا المباراة دي. ليهم في السحر بقى. ده هم أساس الحاجات أساس الشعوذة. الشعوذة والحاجات. فالمهم إيه قالوا لنا هتتغلبوا المباراة دي. فاحنا طبعا ما بنحطش في دماغنا المواضيع دي كلها كل بلاد افريقيا اللي بنروح بيعملوا لنفس المواضيع دي فنزلنا البلد وقعدنا فقبل الماتش ب 48 ساعه السفير هناك عمل لنا عزومه عشاء فاكلنا كلنا هناك وكلنا جالنا تسمم يا ساتر معقوله والله. قبل المباراه ب 48 ساعه عشان رسم السفاره طيب. كان اكل سمك وبتاع وجمبري وكان في حاجه فاسده فيها فسبحان الله الوحيد اللي ما اكلش كان الدكتور بتاع البعثه فهو اللي ما جرولوش حاجه هو اللي كان بيجري علينا عشان يقدر يقوم هو بالليله فطبعا احنا طول النهار مش عارفين نتمرن بقالنا يومين ثلاثه مش قادرين نتمرن ولا قادرين حتى مايكل ايفرت قال لك لا انت خدت اللعيبه دي اكلتها بره انا ماليش دعوه بالفرقه ديت انا ماليش دعوه بالنتيجه زعل جدا وبعدين طب نقف عند النقطه دي وعندنا وقفه اخباريه وتفكرني بقى بعد كده بعد السمك واللازم منه ايه اللي حصل لفرقه المقاولين ولسه معاكم وعلى هواكم 108 اف ام الكوره السمراء الكوره السمراء لسه جوه هوبا جول علاء عبد الحفيظ جول اول جول للمقاولين 1-0 واللي جابه علاء عبد الحفيظ وفات 34 دقيقه ده طبعا صوت الكابتن محمد لطيف الله يرحمه وده طبعا كان له فضل على جميع المذيعين الموجودين سواء اللي في البلاد العربيه او الموجودين في مصر وده طبعا اللي حبب الستات في الكوره ايه ده معقوله طبعا هو اللي حبب الستات في الكوره طبعا تأثرتي بكابتن لطيف جدا هو لما سمعش تعليق كابتن لطيف سمع كوره لا لا لا مع احترامي وحبي لكابتن محمود يعني لا لا لا لا طبعا لا ده استاذ ولكن نقطه صفر على الشمال صفر سابع على الشمال بالنسبه لكابتن لطيف ما بتحاولش تاخد حاجه كده من اي حد. لا المعلق ما ينفعش يقتبس لكن ينفع يتاثر بالعقليه والنجاح ويتعلم ازاي كابتن مش كده برضه يا كابتن؟ طبعا اتعلم ازاي اتاثر الكابتن لطيف طبعا. على الهوا حصلت لك مش فاكرها بالركب كتير جدا، بس الاول نرجع لكابتن لكابتن عبوده لان مايكل ايفرت زي. لا انا معاك لحد 45 دقيقه، انا بتكلم 90 دقيقه فمش هنروح فين دلوقتي. مايكل ايفرت الكابتن عبوده الراجل زعل جدا وقال له اتاثر وقال انا مش مسؤول عن الفرقه، انت خدت الفرقه دي اكلتوها بره والفرقه دي مش هتقعد اكتر من ربع ساعه في الملعب وانا مش مسؤول عن المباراه دي. فكان معانا الكابتن ده الكلام ده عشان لسه بيسمعنا لحظات التسمم او مواقف التسمم اللي حصلت لكم وانتم في غانا واحنا في غانا رايحين تلعبوا مع في اقرا نلعب مع نادي هارتس في دور في دور الثمانيه. يلا ايه اللي حصل بعد كده؟ بعد كده اللي حصل ان طبعا ما نزلناش اول يوم التمرين ولا ثاني يوم ما نزلناش مرمى خالص. فتالت يوم واحنا رايحين على الملعب طبعا كان معانا الكابتن ربنا يديله الصحه دلوقتي الكابتن ميمي الشربيني كان اللي هو المذيع بتاع المباراه اللي كان هيمي المباراه على الهواء طبعا ربنا يشفيه يا رب ويديله الصحه ربنا يديله الصحه يا رب. فدخلنا الملعب الملعب لعبونا في ملعب الناس موجودين الماتش الساعه 4 العصر الناس موجودين من الساعه 10 الصبح المدرجات كلها مليانه جماهير كلها مليانه. جميل. اول ما نزلنا الملعب عشان نعمل التسخين والاحماء لقينا كل الفرقه بتاعه هارتس فوق اتجمعوا حوالين الدايره بتاعه الملعب نزلوا في دايره الملعب مسكوا جنب بعض وضابطين حاجه على دماغهم كده شريط على دماغهم وبعدين قعدوا يقولوا شويه تعويذات كده وراحوا كل اربعه راحوا على كورنر من قرانين الملعب وطبعا كل حاجه من ديت بتتم والجماهير بتهيص عليها يعني الجماهير فاهم ايه اللي بيتعمل كل ده بيتهيص عليه. فطبعا المباراه كانت بالنسبه لنا صعبه جدا وتخضينا طبعا الملعب كمان هو الاسوء الملعب ما فيش تمرين وخارجين كمان من ايه معركه صحيه والملعب الملعب كمان كان الملعب سيء جدا الملعب كان فيه جزء عالي وجزء واطي ولعبونا بكره حمراء كده زي الطماطم لا لا لا لا يعني العمليه كانت من كله من جميعه. فالمهم ايه الحمد لله اول 10 دقائق قاموا جايبين فينا جون ضرب جزاء فاحنا خلاص قلنا بقى يعني احنا متعادلين 2-2 في مصر فاي تعادل غير 2-2 او مكسب لينا جميل يبقى لازم مصلحتنا فالمهم ايه ربنا كرمنا قاموا جايبين التعادل وقمنا جايبين الثاني بقى كسبين 2-1 وباقي حوالي بتاع 5 دقائق او 10 دقائق من المباراه الخمس دقائق دول وال10 دقائق من قدامنا لا اكنهم 10 سنين حضرتك احنا واقفين في ال18 مالناش شغلانه ان احنا بنطلع كوره وبس عاملين نشل الكوره يمين ونشل الكوره شمال ولا هجمه مرتده ولا هجمه ولا خلاص احنا خلاص وقفنا مش قادرين نتحرك مش قادرين نجري. المهم اللي الحكم صفر من هنا ووقعنا على الارض والكابتن ميمي الشربيني قاعد يعيط وفي التلفزيون والدنيا كلها اتقلبت اللي كان فرحان جدا السفير المصري فرحان ايه؟ اللي احنا كسبنا فرحان طبعا بالفوز لان طبعا جينا في بيته جينا في بيته طبعا وكلته عندي كان هيبقى هو بسبب الموضوع ده. خلص الموضوع ده والحمد لله والجماهير اللي احنا دخلنا على اوضه اللبس جري الجماهير فضلت قعدت اكتر من 4-5 ساعات في المدرج ما بتتحركش مش مصدقه ان هم خسروا المباراه دي ورغم ان اللي حصل كده والحاجات اللي حصلت والحاجات احنا بنفك كل الحاجات دي كلها كل عذر رب فرق كل عذر الناس بنفك الحاجات دي كلها ودي كانت مواقف لا تنسى. فاللي حصل بقى بعد كده وانا باخد الدوره بتاعت سي هنا في مصر الافريقيه سنه 2009 2010 ايوه. فالمهم بيجيبوا محاضر من افريقيا فالمحاضر ده كان جاي من غانا فاحنا رايحين هو اللي هيمتحني واحنا ماشيين فبقول لي انت كنت بتلعب فين؟ قلت له بلعب في ارب كونتراكتورز. هو انت قال لي قال لي يو ممبر هارتس ماتش هارتس قلت له يس قال لي ايام ذا كوتش والله في غياب احمد سعيد وبتتلعب وهوبا هو الجول الجول الثاني احمد دخله مش مصدق احمد دخله جول زي ما بقول لحضراتكم في الدقيقه 11 احمد نخله في الدقيقه 11 بيجيب الجول الثاني احمد نخله وتصلحت والقنبله يا جول جول جول جول قنبلة الشعب تقريبا شعب اهو رقم 15 على عاشور او توظيفة القاتلة وله كل الحق هو مصر حضراتكم شايفينها وتسعدنا جميعا ويتقدم المقاولين العرب بقذيفه هنشوفها مره ثانيه تاخد ايد الحارس اهو قنبله من علي عاشور ولا تقدر تعمل فيها حاجه بابالي يتقدم المقاولين العرب بهدف جميل جدا جدا ويلعبها بالعرض بومبا اللي راجع يساعد ورا يلعبها تروح لعلي عاشور ومره ثانيه داخل المنطقه اطلع الرأي بتاعنا النهاردة مع نجوم في استوديو 16 وفترتنا المفتوحة الإسبوعية الكرة السمراء كابتن عبودة نجم المقاولين وكابتن محمود أبو الركب معلقنا الرياضي وكيف نفوز على غانا سؤال مطروح لكل عشاق الكرة النهاردة 30 ثانية تشاركنا الحوار علشان التفاعل بيننا وبين كل مستمعينا ده شيء ضروري ومهم وبيثري الحوار ولا إيه؟ طبعا محمود على ما طبعا أصدقائنا المتابعين يتواصلوا معنا بقى إن شاء الله الفرصة متاحة للكل إن إحنا نسمع في 30 ثانية إزاي تفوز على غانا نقول حاجة مهمة جدا ونغششهم كده شوية معلومات عن السكواد بتاع غانا وفريق وفريق غانا طبعا المدير الفني كواسي أبيا الراجل اللي كان بيلعب معهم في كاس العالم 2014 اللي لعب معهم في ريو دي جانيرو خلاص بيفكر في المشروع ما بعد ذلك استبعد عنده غيابات كبيرة طبعا استبعد توماس بارتي لاعب أتلتيكو مدريد عنده مباراة هامة جدا مع روما في ملعب الأولمبيكو ومباراة تكون حاسمة جدا في الصعود للليفل اللي بعد كده من دوري أبطال أوروبا ومباراة حاسمة جدا لروخو بلانكوس أتلتيكو مدريد مع دييجو سيميوني فاستبعده خالص بره المباراة كذلك جوناثان منساه أندري أيو جوردان أيو الاثنين دول الإخوات أيو بره المباراة خالص طبعا بعد إقالة اللي ما يتسماش ما يعرفش حاجة عن الكورة الحمد لله إن هو كان موجود معانا كتر خيره مسك جيمس كواسي أبيا أسماجيان يرجع مرة أخرى للمنتخب الغاني رقم 3 بس المرة دي راس حربة هو كالعادة راس حربة برقم 3 التشكيلة بتاعتهم عندهم 3 حراس مرمى ريتشارد أوفوري من ماتسبورغ في جنوب أفريقيا جوزيف أودو من أدونا في أدونا ستارز في غانا لورنس آتي من سوشوف فرنسا دول 3 جول كيبرز هاريسون أفول اللعيب اللي احنا عارفينه بيلعب في تونس قبل كده الصفاقس والترجي الرياضي التونسي هو بيلعب في كولومبوس كرو في أمريكا دانيال أوبوري أوكسبورغ في ألمانيا لومر أبوجياني في بورتومينزي في البرتغال في الليجا ساجرش طبعا الدوري البرتغالي عباس محمد في هارسبرغ امريكا نيكولاس بوكو كلاب افريكا النادي الافريقي التونسي قاسم نوح في يانج بويز نص الملعب جوزيف اتماندي في تركيا مبارك وكاسو في الافيش في اسبانيا بنزر افوري في المانيا شتوتغارت جوتفري دونسا في بولونيا في ملعب ريناتو ديلارا في ايطاليا عندنا ان انا ابو ما كلهم لعيبه على المستوى الدولي كريستيان اتسو يمكن في سان جيمس بارك في ملعب كلهم ما شاء الله محترفين مش لعيب لا خالص مفيش ولا يعني انا بقول دايما النادي عشان احنا طبعا اصدقائنا المستمعين كلهم بيتابعونا أيوة. بيلعب فين وفي بلد ايه يعني كريستيان اتسو يمكن في نيوكاسل مع رافائيل بينيتيز في سان جيمس بارك جيوش المدينه في الدوري الانجليزي الممتاز ادوين جاسيف في النرويج رافائيل دوانما في زيورخ طبعا في سويسرا عصام واجيان في تركيا بعد تجربه كبيره في العين الاماراتي والعديد من الانديه ما تفرقش معانا الايه المشكله برضو يا كابتن عبوده طبعا ولا الاسماء ولا هتقولي بقى كلهم محترفين ولا حاجه احنا الفراعنه لا بس هو في نقطه لا طبعا يعني انا من عادتي ما بحبش افكر بالطريقه دي مش كده يعني ما بحبش اقول احنا لا احنا اللي صعدنا احنا اللي حصلناش احنا اللي ما جيناش واحنا اول المجموعه اه يعني انا من عادتي دي مباراه هامه جدا لازم الدوافع وكابتن عبوده لعيب كبير ومدرب كبير ويعرف كده كويس المدرب الصح واداره الكوره منظومه اداره الكوره الصح اللي دايما يخلق دافع جواه مانويل جوزيه نجح جدا مع مصر علشان كان بيطلع من بطوله يخلق دافع جديد لبطوله جديده ده نفس الوضع اللي احنا لازم نعمله احنا صعدنا كاس العالم ولكن لازم الدوافع تبقى عندنا انك تشارك بقى في كاس العالم النهارده اللعيبه اللي ما بتاخدش على منتخب مصر ما بياخدش فرصه النهارده في استبعاد لمعظم اللعيبه اللي كانت بتشارك لفتره عندها اجهاد أيوة. اللعيب بقى كل واحد يبقى عنده طموح يقول لك انا عندي تذكره في كاس العالم وعندي ضمانه على التواجد الاساسي علشان كده عايزين نروح النهارده الكابتن عبوده ويكلمنا ويقول لنا كتير من النجوم زي قال لنا كابتن محمود مش هيشاركوا في اللقاء وازاي نفوز على غانا والفوز يكون قوي جدا وحفله اخيره سعيده بتاهلنا لروسيا هناخد مكالمات مستمعينا بسرعه 30 ثانيه وتقول لي كيف نفوز على غانا كابتن عبوده قول الو الو السلام عليكم صباح الخير وبركاته ازيك يا كابتن عبودة حبيبي والله بحبك جدا وانت في المولى العرب يعني فاكرك كنت متالق جدا بسم الله ما شاء الله يعني الله يخليك الله يبارك فيك. طبعا كابتن محمود ابو الرقم المعلق المحترم اللي صراحه يعني صراحه هو احمد حجازي يعني اثنين بسم الله ما شاء الله. طيب ربنا يكرمك 30 ثانيه بسرعه. بالنسبه لماتش مصر وغانا طبعا اكيد انت بطل بتلعب للفوز فقط لا غير يعني. جميل انت بطل بتصدر مجموعه انت بتلعب للفوز بقى انا بقى بس ما وقفش غير الكرامه دي النهارده عشان كده بتصدر شبهه حارس مصر وحارس النادي الاهلي اعتقد. طيب بشكرك جدا صباح الفل مكالمه كمان كيف نفوز على غانا يا جماعه حطوا لي كده روجيتا سريعه 30 ثانيه ازاي نفوز على غانا النهارده. الو الو ايوه صباح الفل من النجاه يا صباح النور اخبار حضرتك ايه معاك كرونوس اهلا وسهلا بصبح على ضيوفك طبعا كابتن عبوده وكابتن محمود بيصبحوا عليك اهلا وسهلا. المهم 30 ثانيه المهمه قبل ال 30 ثانيه هقول لك على معلومه ان كريستيان اسو اسامور جان مش هيلعبوا النهارده لما اتصابوا وخرجوا من المعسكر يعني. جميل هايل تمام الفوز على غانا بقى انا عايز منتخبنا يعمل اول حاجه النهارده في بدايه المباراه يعمل ضغط على غانا من اول ربع ساعه تمام عشان يعرفوا ان احنا جايين نكسب مش معنى ان احنا وصلنا كاس عالم ان احنا جايين نستاهل نخسر. بعد اول ربع ساعه بقى يدافعوا يلعبوا هجمات مرتده ده المكسب على غانا لكن لو فتحت خطوطك عشان هناك الملعب وحش وهم متعودين عليه يبقى النهارده النتيجه هتطلع وحشه فاحنا لو فتحنا خطوطنا قدامهم لان الملعب بتاعهم وحش. طيب بشكرك جدا صباح الفل هنستقبل مداخلات مستمعينا استنونا ولكن نروح بسرعه كده الكابتن عبوده كيف نفوز على غانا هل قلقك شويه ان هيكتور كوبر استبعد نجوم كتير وقال ممكن نلعب بالصف الثاني في اللقاء كابتن عبوده معاك الكلمه. هو بيتهيألي ان مستر كوبر مش هيغير في طريقته في حاجه ولا في تشكيله في اللعيبه الموجودين معاه او هيجيب لعيبه جديده او هيجيب اي ناس من بره تانيين لان دايما الاجانب بيبقوا مقتنعين بالمجموعه اللي هم بيشوفوها وبيلعبوا معاهم فانا متاكد ان مستر كوبر مش هيغير اي حاجه لا في طريقته ولا في اللعيبه اللي هيضمها الجديده ولا هم المجموعه اللي هم موجودين معاه دول هم المجموعه ديت هي اللي هتلعب المباراه وهي اللي هتسافر. بس ممكن يقول لي طريقته طب ما هي طريقته معروفه وهي طريقته واحده مش هيغير مش هيغير فيها اصلا ما الاجانب ما بيغيروش لان هي ديت اللي هو حاسس ان هو ناجح بيها اللي تكسبه ويقول له اكسبه العبه. لا هو يعني ممكن ما يبقاش في تغيير على الطريقه لان طبعا الكابتن عبوده عارف انه التكتكس ورسمه الخطه في الملعب والفورميشن هو مش هيغير اسلوب لعبه لكن ممكن يغير بعض العناصر وده وارد انه طبعا النهارده بعض العناصر اللي موجودين معاه مش هيجيب حد جديد من بره انا بس قبل ما نسترسل حته في الحته دي كابتن عبوده برضو اقدر مني فيها زميلنا او صديقنا المستمع قال انه شريف اكرامي ما ينفعش لمنتخب مصر ولا ينفع لنا ده انا الحقيقه انا الحقيقه هو طبعا رايه ليه مطلق الحريه رايي ما فيهوش تجاوز ولا حاجه لكن شريف اكرامي من اكثر اللاعبين ثباتا في المستوى شريف اكرامي من اكثر حراس المرمى قوه في الشخصيه بيواجه ضغوطات كبيره جدا وتركيز وهي الكوره كده انت بتلعب على الهاي ليفل والتوب فلايت زي ما بيقولوا وارد ان تيجي عليك واحده صعبه جدا هي اللي تبقى الكوره شريف اكرامي عنده ارقام قياسيه هذا الموسم في كلين شيت والشباك النظيفه وصل مع الاهلي لنهائي افريقيا كان جزء اساسي من وصول الاهلي لنهائي افريقيا هو اللي هيكون النهارده حارس المرمى ولا الله اعلم لكن يعني توقعاتك الله اعلم في ظل جاهزيه الشناوي احنا شايفين القائمه قدامنا الكابتن عبوده هي عصام الحضري من التعاون احمد المحمدي من استون فيلا محمد عبد الشافي من اهلي جده المحمدي ممكن يكون من العناصر يا كابتن اللي عايز يجرب أيوه. لانه ما كانش جاي المحمدي عليه علامه استفهام محمدي من اللعيب اللي امكانياته عاليه جدا بس اللي يعني احنا كمتفرجين او كمدربين بنتفرج عليه هو عنده اكتر من كده بكتير بس ما بيطلعش اللي عنده طب ليه؟ ما تعرفيش هل هو بيأدي لو بيأدي نفس الاداء اللي بيأديه بره انجلترا كان هيبقى احسن لعيب خايف على نفسه شويه لا مش موضوع خايف على نفسه الموضوع الخوف ده خلاص المنتخب خلاص ما عادش بيدوا اي انتباه لكن بالنسبه للمحمدي امكانياته عاليه جدا ولكن وبيلعب جميع المباريات هناك في انجلترا اساسي دايما بس لكن لما يجي هنا عندنا لما يجي هنا في مصر برضو ايه مش هو ده اللي بنشوفه مش هو بره. هل هو حاجه الناحيه النفسيه عنده وعايزه انا عندي ليها تفسير يا كابتن لو تسمح لي ان انا اشارك حضرتك الحوار المحمدي مركزه باك يمين اقرب منه في الانجليز بيقولوا المصطلح فول اوفنسيف باك الفول اوفنسيف انت عندك ممكن يبقى باك رايت وينج رايت في نوع بيبقى ما بين الاثنين 60 40 60% يعني هجومي. هيكتور كوبر هي مش مناسبه. ده رقم واحد انه هو 60% هجومي 40% دفاعي. رقم اثنين ان المكان اللي بيلعب فيه المحمدي دايما موجود فيه احمد فتحي. احمد فتحي في اخر 15 سنه في الكره المصريه ما شاء الله الله اكبر طبعا. لا لا. من اللعيبه اللي دايما مستواه يديلك سكور 7.5 من 10. بالمناسبه عايزين اقول كل سنه هو طيب يعني عيد ميلاده كان امبارح. كل سنه هو طيب لاحمد فتحي، كل سنه هو طيب لمحمد ابو تريكه، كل سنه هو طيب لكابتن محمود الخطيب. من اخر 10 ايام من نوفمبر لاكتوبر احنا في عيد ميلاد وما ادراك ما شهر نوفمبر. ايوه وما ادراك ما شهر العمالقه العمالقه كلها. ده الكلام ان احمد فتحي مستواه ثابت دايما. احمد فتحي رقم صحيح في كافه المنتخبات يعني انت ما بتحصلش كل علشان سنه. كده المحمدي مش ظاهر قوي حظه انه جه كده نفس الوقت. الو وناخد مستمعينا كده كيف نفوز على غنى علشان يتفاعلوا معانا. يلا قول الو يا كابتن محمد. الو الو اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مدام نجلاء؟ اهلا وسهلا. صباح الفل. صباح الفل يا كابتن عبوده. الله يخليك. الله يسلمك. صباح الفل يا استاذ محمود. اهلا بسهلا. طبعا عمالقه مواليد نوفمبر وخاصه يوم 7 7 نوفمبر. اولا مليجي حلو مع حضراتكم. مليجي طبعا حبيبي حبيبي يا مليجي. الله يخليك يا ابو كباسه. الله يخليك. طبعا اولا لازم ناخد المباراه انها مباراه جديه وما ناخدهاش انها نزهه. نحترم المنتخب الغاني ونحط في دماغنا ان هذا المنتخب من حظنا ان هو لم يكن موفق في التصفيات. جميل. وان احنا محتاجين هذه المباراه جديه ورجوله واداء. كابتن عبوده ثلاث شخصيات تقول لي دورهم ايه في مسيره حضرتك الرياضيه. اتفضل. عبد الحكيم الشربيني اخوك شعبان عبد القادر. ايوه. شهبور. والثالث اللي هو مين؟ شهبور. شهبور شهبور بجد مش شهبور بتاع الجن. كابتن عبد الحكيم صباح الفل على حضرتك. يا صباح الفل. مين شهبور ده؟ لا انا اقول لحضرتك. اتفضل. عبد الحكيم هو المليجي يعني تعرف تاريخ وقاموس بالنسبه للاعبين والمدربين الموجودين دلوقتي. الكابتن عبد الحكيم الشربيني ده كان مدربي وانا لسه عندي 15 سنه وانا لسه في نادي بالاس. كان هو اللي هو الفضل عليا اللي هو ضامن النادي بالاس وله الفضل عليا. شعبان عبد القادر ده الله يرحمه بقى اخويا توفى السنه اللي فاتت. الله يرحمه. ربنا يرحمه ويسكنه في الجنه ويا رب ان شاء الله. شهبور ده كان مدربي في منتخب الدقهليه. اسمه شهبور منصور. اسم الشهره شهبور. ده مدربي في نادي المنصوره في منتخب الدقهليه وكان يعني من الشخصيات الجميله اللي مش هقابل زيها في حياتي. يعني راجل محترم وربنا يديله الصحه والعافيه يا رب. وكويس انك مليجي فاكر الناس دي كلها. بتفرق يا كابتن لما تبقى لعيب. انا الحقيقه دايما بطلت ابص على اللعيبه اللي طلعت وظهرت. دايما بحاول ارسل في اي وقت انه الانضباط رساله لكل مكنيه لكل المتابعين والناشئين. الانضباط والالتزام والنجاح وحبك لمدربك بيبقى دايما معادله صعبه لوصولك لهدفك. هو ده اللي وصل. يا ريت حضرتك تقول لنا الله يفتح عليك. يا ريت حضرتك تقول لنا دورك. انت عندك 15 سنه في مدرب عمل معاك حاجه وانت سنك 15 سنه فرقت معاك. طبعا. في لاعب اخر ما لقاش ده وده اللي وصل محمد صلاح زي ما حضرتك قلت. حضرتك من احد الاعمده الاساسيه في قطاع الناشئين في نادي المقاولين وبتشوف كل الكلام ده كل يوم. بالنسبه للاعيب الكوره بس احنا هنخرج بره الموضوع شويه. لا أبدا. معلش بس لازم لعيب الكوره بيقاسم يعني لازم يمر بثلاث مراحل. مرحله اثبات الذات ومرحله النجوميه ومرحله المرحله الاولانيه بقى اللي هي ايه اللي هي التالق. ان لعيب الكوره بيبقى لسه جاي هيشوف الشغل يقول لعيب الكوره ده كويس يروح النادي المدرب يقول لك اه لعيب الكوره ده الواد ده لعيب كويس وهو لسه ما اتمرنش ولا لسه اي حاجه. فبالتالي بيبقى لسه العين اللي شافته بعد كده بيبقى اثبات الذات بتاعه. لما انا كلاعب كوره خلاص بقيت بلعيب كوره كويس ازاي اثبت نفسي في الفرقه اللي انا موجود فيها. يعني في لعيبه الاهلي جاب لعيبه كتير قوي لسه برضه ما ثبتوش نفسهم لغايه دلوقتي وهم لعيبه كويسين جدا ما ثبتوش نفسهم ان هم يلعبوا او يحجز مركز من مكانه. النقطة الأخيرة اللي خلاص بقى الراجل ده بقى نجم وخد النجومية خلاص بيقول لك اه ده اللعيب ده وصل للنجومية. اللعيب ده ممكن يلعب منتخبات وبتنقسم لعيب منتخب غير لعيب محلي. ونفسي في مقولة أقولها ما تستناش حد يقدمك. قدم انت نفسك. قدم نفسك نفسك. اهم حاجه. بعد الفاصل نشوف حكايه شيكابالا مع المنتخب ممكن تعمل فيه وفينا ايه. عبد الله سعيد لتريزيجيه عايز يعدي عدى ايه؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا رب يا كريم يا رب. ضربه جزاء صحيحه 100%. الله ينور عليك يا تريزيجيه، الله ينور عليك يا لعيب. دخل بسرعته وفتح كل المساحات والمسافات. لم يا حبيبي لم، لا رحماني ولا بابا ولا حتى ماما. حلوه حلوه حلوه حلوه. اشرب يا بارتي اشرب يا بارتي، هتبقى حفله النهارده. ادي بادو دخل، بادو اخدها ودخل قفول شالها وشال الراجل معاها. وضرب الجزاء صحيحه، مين اللي هيسدد؟ يا رب يا رب. وفي توقيت مثالي وروعه الروعه، مين اللي هيسدد؟ يا سلام عليك يا تريزيجيه، تسلم رجليك يا ابني، تسلم رجليك يا ابني. ضرب الجزاء يا مساهم محمد صلاح، ربنا يكرمك يا صلاح، ربنا يكرمك يا صلاح. محمد صلاح بيصراه امام رزاق بريمه، محمد صلاح بيقرا عديه ياسين. يا رب يا رب يا رب. لم يتردد الحكم الدولي ابدا، اوتوجو داخل محمد صلاح، محمد صلاح وهوبو والهدف. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. مصر واحد مصر واحد، محمد صلاح. مش تنويه الاول ان في افلام رعب ازاي؟ ما انت زعتي فيلم رعب من دلوقتي اللي هو ها؟ الخمس ال 25 ثانيه او الدقيقتين ال 120 ثانيه من اول ما صفر حكم اللقاء ضربه جزاء إيه لمنتخب مصر لحد ما الكره زغرطت في الشبكه بس كده. ها ده فيلم رعب، لازم تنويه في الاذاعه. لازم تنويه ان الفقره اللي جايه فيها قمه الرعب والاثاره وبطء احزمه المقاعد واحنا سايقين في العربيه. احكي لي كنت فين بقى الدنيا دي كده؟ لا كنت فين ايه؟ هو انا اول ما ضربت الجزاء اتحسبت خبطت في السقف وانا نازل من السقف قلت مين اللي هيشوط، رحت نازل تحت الكنبه. مين اللي هيشيل الشيله دي؟ طبعا بكل فخر انا فخور بمحمد صلاح، مش عشان هو نجم ولا هو بيلعب في ليفربول ولا هو علشان في ايطاليا كل الناس فيديام ومحمد صلاح عايزين محمد صلاح من كل مكان، ولا عشان ده خالص، عشان ده لعيب بيشيل المسؤوليه وبيتحمل المسؤوليه في احلك المواقف. هو لعيب الكره الكبير اللي يشيل المواقف. في اوروبا يقول لك في انواع لعيبه اسامي كبيره سوبر ستار بس ما بيشيلش. جوزيه مورينيو، جوزيه مورينيو بيقول ده انا لعبت مع لعيبه كبيره جدا بتختفي في المواقف الكبيره ومنهم زلاتان ابراهيموفيتش. مورينيو كان بيتهمه كده انه في المواقف الكبيره ما يشيلش فرقه. تخيل لعيب حجم بعد ما تحت الكنبه طبعا تحت الكنبه هكون فين؟ كابتن عبد الله كنت فين في اللحظات دي؟ والله ده موقف صعب جدا مريت بيه. مريت طبعا على طول في الكوره بنمر بالحاجات دي كتير قوي، لكن عشان مصر مصيري وماتش احنا كلنا مستعدين له ان احنا ان شاء الله عايزين نوصل لكاس العالم. فطبعا لما جه هدف التعادل ده طبعا جات لنا صدمه رهيبه، وبعدين ما عادش في وقت انك تعوض. يعني احنا قعدنا حوالي بتاع 80 دقيقه او 82 دقيقه ما فيش حاجه. ده هنيجي في الخمس ثمان دقائق دول اللي هنعوض فيهم لكن سبحانك يا رب، يعني ربنا كريم بينا. فلما جت ضربه الجزاء دي احنا انا ما كنتش مصدق ان في ضربه جزاء. يعني الحكم سبحان الله زي ما يقول ربنا ألهمه ان هو يحسب ضرب الجزاء. لا كان ممكن لو عدت ما كان اللقطه دي في المباراه اصلا فيها لقطات تدرس. يعني الماتش ده تحديدا لازم يتدرس ويدرس في اكاديميات الكوره يا كابتن عبوده، وانت كمدرب كبير واب للعديد من البراعم لازم ده يبقى في خيالك لو تسمح لي ان انا اختارها. الدرس الاول لحظه ما الجول جينا الجول جه فينا محمد صلاح الكاميرا جت عليه لحظة انكسار عشاء وقع في الارض وحزن شديد جدا. ثلاث ثواني تفكير، التفكير بيقول ان مفيش حل الا ان انا اقوم تاني. قام وقف وحاول وبعد ما وقف لازم اسقف لزمايلي ويرجع زمايله تاني وبعدين صرخ في زمايله وطلب الكوره. اللحظات التحول دي لعيب غيره كان يفضل نايم في الارض خلاص انتهت. فاللحظه دي لحظه فارقه جدا. اهم لعيب عندك في الفرقه واللعيب الحصان الرهان بتاعك دايما كان في الموعد. ده رقم واحد. رقم اثنين تريزيجيه في التوقيت اللي شارك فيه انه لازم عندك خبره انك خسران هتخسر كل حاجه فاضل دقيقه واحده. ده مش مبرر انك تلعب كرات طويله, مش مبرر ان عدم الاعتناء. لازم تحتفظ بالانضباط الانفعالي بتاعك حتى اخر لحظه. دي قمه الانضباط الانفعالي. موقف ما بين تريزيجيه وما بين الكابتن رامي ربيعه في نهائي افريقيا. في نهائي افريقيا مع الوداد رامي ربيعه فقد اعصابه قدام منطقه جزاء الاهلي, عمل فاول, الكره وقفت, صفر الحكم بعديها. في حين ان نفس الوقت مع اسلام الشاطر في نهائي الصفاقس في مباراه ملعب رادس, لعيبه الصفاقس استفزوه, رفض انه يعمل اي حاجه, الكره اتلعبت جت جول بعديها. كره القدم لعبه التفاصيل الصغيره. لو تشوفي رد فعل المدير الفني بتاع كونجو بعد ما الكونجو تعادلت, هو نفس الراجل مش اتفرجي, هو الراجل عمل حط ايده على وشه كده وقال ايه اللي انا عملته ده؟ ايه ده؟ ده انا زعلت ناس طيبين قوي, ده انا رحت في حته مش كويسه خالص. وبالتالي هي كره القدم بكل تفاصيلها لازم ننظر ليها نظره التفاصيل. اهم حاجه هو الاحترام, عدم الاستهانه بالخصم. كيف نفوز على غانا؟ هنرجع تاني للفتى الاسمر شيكابالا, وعماد طبعا فكرنا بالموضوع علشان نشوف شيكابالا بعد انضمامه للمنتخب. فرصه مهمه جدا لشيكا. كابتن عبوده, ده شيكا من من من احرف اللعيبه الموجودين في مصر. انا هيشارك النهارده ان شاء الله. ان شاء الله هيشارك النهارده. يعني زي ما لسه كنت بتكلم في الموضوع كلها بالنسبه للعيب الكوره, اثبات الذات. ازاي ان انا اثبت ذاتي وسط المنتخب معروف. وانا كمدرب بنتقي احسن 11 لعيب موجودين في المجموعه اللي انا مختارهم. فبالتالي عشان يبقى في كل مركز فيه اثنين وفي ثلاثه, ازاي انا اثبت وجودي وازاي انا اثبت ذاتي ان انا ابقى احجز المركز رقم واحد. فهي دي في ايد شيكابالا مش في ايد المدرب. فشيكابالا هو عنده القدره وعنده العزيمه والفرصه اتاحت له خلاص. الفرصه هي الفرصه لو جت لاي حد لازم فعلا يقتنصها كده من فم الاسد. يا شيكا لازم النهارده تقول انا موجود علشان يليك يكون فرصه انك تسافر على روسيا 2018. معايا كابتن ولا الفرصه بنت جميله راكب عجله ببدال الشاطر لو يلحقها يتبدل بيه الحال. ما هو مطرب المفضل محمد منير. طبعا مطرب المفضل محمد منير في نفس الوضع. دي فرصه في كره القدم بتجيلك تفاصيل انك يبقى سنك 30 سنه وخلاص الكره ما خدتش منها اللي انت حققته, وبشهاده الكل ان شيكابالا واحد من افضل واجمل اللاعبين. وحتى لو انت فعلا بتادي اللي عليك, قد تكون مجتهد, قد تكون فرطت, قد تكون تنازلت, قد تكون لم توفق, اهملت, قد تكون اتصبت. الكره عالم غامض جدا, مش دايما الكره ما فيهاش عداله. عشان نبقى متفقين, العداله ليها اوجه كثيره والحقيقه هي اللي ليها وجه واحد بالنتائج اللي انت بتجيبها. عشان كده دي فرصه لا تقدر بثمن لمحمود عبد العزيز شيكابالا. لازم لعيب الكوره, لعيب الكوره هو اللي في ايده اللي هو القاضي طبعا. يعني هو لعيب الكوره, يعني انا في ايدي ان انا اجبر المدرب بتاعي ان انا يلعبني وان انا اجبر الناس كلها انها تحترمني وانها تقدرني وانها لما اكونش موجود تطالب بيا. ايوه واخد بال حضرتك. كل ده في ايد اللعيب اللعيب نفسه. لكن بالنسبه للكبر انا في تصوري والمده ومعاملتي مع وضربوني كتير مدربين اجانب ان هو ما بيغيرش ومش هيغير. يعني حتى لو استوعب بعض الاسماء واتب اسماء. انا حضرتك في موقف حصل مع مايكل ايرفتون يمكن ما حدش يعرفه. انا كنت كابتن النادي وكنا مسافرين نعمل معسكر في المانيا. فكان معانا اربع سنين, لمده اربع سنين مستر مايكل ايرفتون ده بيتمرن تمرينتين خلال الاربع سنين. تمرينتين حاجه اسمها فرانكش ورك وتقسيمه من غير جوان. طول عارفين احنا بننزل الملعب, عارفين بنعمل التمرينين دول, مفيش غيرهم مهما كان النتائج. فطبعا اللعيبه برضه مهما كان الخصم كويس لان كانت مجموعه اللعيبه الموجوده لعيبه كويسه ومهما كانت اللعيبه يعني كله بيشتغل على نفس النظام. يعني هم تمرينتين ما بيتغيروش. مش زي النهارده بقى المدرب المصري يقول لك انا لازم عشان اللعيبه ما تملش مني لازم اغير في اسلوب التدريب واملى الملعب كونزات والعب اعمل مش عارف الحبيش بتاعي. لا هو ما كانش عنده الحتت ديت. ودي معظم المدربين الاجانب كده. فالمهم كان تمرينتين. فانا كلموني اللعيبه قبل ما نسافر قالوا يا عبود احنا بقى لنا اربع سنين بنتمرن ما زهقنا من كل ده. لو كل يوم الصبح بتقوم تاكل لحمه هتزهق. فقلت له خلاص انت داخل على مايكل, قلت له اللعيبه زهقانه وبتاع. قال لي يا عبود لا خلاص انت في المعسكر هتلاقي حاجات جديدة كلها. قلت له خلاص. فسافرنا المعسكر فقسم اللعيبة ألف وب. فطبعا راحوا بتوع الف الساعه 8 الصبح واحنا به للساعه 10 الصبح، فراحوا الصبح صباح ورجعوا. ايه اللي قال لك نفس التمرين؟ هو طب قلنا يمكن هيغير معانا، يلا اوكي هيغير. فروحنا احنا فنفس التمرين. فقلت له يا مستر ماكن انت وعدتني انك هتغير، انك هتغير في المعسكر في المانيا، هتغير هتغير التدريب بتاعك. قال لي يا عبوده انا اول ما بدات التدريب اتدربت مع واحد في سويسرا. قال لي ما بنتحركش من تمرين لتمرين الا لما كل اللعيبه تتقن التمرين كلها. قلت له مستر مستر احنا بقى لنا اربع سنين حفظناهم. قال لك لا لسه ما حفظتوش. لسه ما غيرتوش. صفحتنا الرسميه بسرعه. خالد محمد بيقول لي هل المباراه دي ملكيه ليا؟ اه مش كده؟ عادي تدخل في النوت بوك بتاعي تحكي على الماتشات من حقي. حقول ملكيه من حضر القسم فليعتصم. خالد بيقول لي هل المباراه ليها تاثير على كره كاس العالم؟ لا لا لا ما لهاش اي تاثير. رجع تاني بيقول لي ليه كابتن محمود ابو الركب ما بيعلقش على مباريات الاهلي في الدوري؟ عندك تعليق؟ لا ما عنديش تعليق. خالد محمد بيقول لي تحياتي ليكم على المنتخبات، لعبت مع منتخبات عالميه واحنا لسه بنحتفل بصعودنا. عندك تعليق؟ برضو هنلعب مع مين والمفروض نلعب امتى ومعسكراتنا؟ المفروض احنا المفروض بنجهز نفسنا عن السعوديه لعبت مع البرتغال لا معلش بس هي فتره التوقف الدولي لازم تكمل، يعني مش ممكن نسيب غانا ونروح نعمل ماتش ودي. لا ما فيش خلاص ما يعني خلاص لازم نلعب مباراه مع الامارات، بس لازم يبقى في اجنده دوليه بيبقى نعملها. اه او ممكن لسه بعد الحفله اللي عملوها الاخرانيه ديت ممكن يقعدوا مع المستر كوبر يجهزوا. جميلة ما شاء الله جميل. احنا على الهوا. الله جميل والله. عادي. محمود زيد بيصبح علينا بيقول لي كابتن عبوده كابتن حوده الفرعون العاشق محمد صلاح هل مستعد للاحتفال او غير مستعد كمان بيقول لك للاحتفال؟ شيكابالا يستحق الانضمام للمنتخب وهل المنتخب محتاج حسام غالي؟ كمان عندي مين من مستمعينا فريد بيصبح علينا بيقول لي لعب بطريقه هجوميه مع بدايه اللقاء مع الحظر الدفاعي في وسط الملعب واللعب بتريزيجيه من بدايه المباراه لان هناك سرعات للفريق الغاني ولكن عندهم دفاع سيء. حسام بيقول لي عايز اعرف قائمه منتخب مصر ولقاء غانا. كمان مليجي بيصبح علينا بيقول لك الاسماء اللي هو عرضها عليك اعتقد انها جت لنا. اسامه محمد بيقول لي المهندس هاني ابو ريده متمسك بهيكتور كوبر لانه ارجنتيني ولا شك في جنسيته وايطالي بطريقته الدفاعيه. يعني مش وقته خالص بقى نقول ان هو يمشي او ما يمشيش لان هيكتور كوبر ادانا اللي احنا عايزينه. معقوله المنتخب محتاج حسام غالي؟ محتاج حسام غالي. محتاج حسام غالي من احسن اللعيبه. انا صراحه انا بحب حسام غالي جدا. يعني من اللعيبه اللي لازم يبقى فيه قائد في الملعب. قائد طبعا دي حقيقه. يعني حسام غالي صراحه انا بحبه جدا ولازم يبقى موجود في المنتخب. بس الحب وحده لا يكفي. انت حاسس انه فعلا بيدي كوره دلوقتي؟ بيدي ده لعيب كوره. وبعدين قائد في الملعب. كويس وده اللي احنا محتاجينه. كابتن ابو الركب انا عايز ابص للموضوع على انه بنظره احترافيه اكتر من انه نظره تكريم. انا من الاراء المؤيده جدا لكابتن عبوده انه وجود حسام غالي في المنتخب. انا من الناس اللي كمان بتؤمن بان اللعيبه الكبيره في الماتشات الكبيره بتفرق والشخصيه الكبيره والخبره الكبيره اللي خدها حسام. وفي المرحله دي علي بومنيجي مع تونس لعب كاس العالم في 2006 في المانيا بسن 42 سنه. احنا النهارده عندنا عصام الحضري. في وجود حسام غالي كدور قائد اللي الكابتن بيتكلم عنه تفرق جدا جدا في تحمل المسؤوليه. ما ننساش ان بطوله الامم الافريقيه اللي ابتدينا مع نيجيريا وكنا مغلوبين 1-0 احمد حسن شال المنتخب على كتفه ورجع المنتخب تاني للملعب بشخصيه كبيره. كل اللعيبه كانت مهزوزه بما فيهم حسام بما فيهم كل الناس. تحمل المسؤوليه احمد حسن سجل هدف رجع الفريق تاني كسبنا 3-1. فبالتالي الكوره فيها تفاصيل لكن الموضوع ما يتمش النظر ليه على انه تكريم. احنا يا جماعه مش رايحين نحتفل بكاس العالم، احنا رايحين نصنع تاريخ لبلادنا في كاس العالم. احنا رايحين نطور الكره المصريه في مشاركتنا في كاس العالم. خاصه ان احنا عندنا دلوقتي ايه اربعه في مهمه رسميه. عندنا طبعا نبارك طبعا ل ل ل وعندنا السعوديه وتونس والمغرب. عندنا تونس والمغرب اسود الاطلس. عايز اقول حاجه كمان مبروك بالنسبه للكلام بتاع دلوقتي. المغرب كسب امبارح 2-0. لعب اشرف المشرقيه. اشرف المشرقيه كان مستبعده خالص اللي هو جاب الجول من شرقي. اللي جاب الجول الراجل ده عنده عداله شويه فعشان كده ربنا وفقه. يعني لا هيرفي رينار ما دخلش فيهم جون طول البطوله. هيرفي رينار من اعظم عنده عداله. عنده عداله يعني ما يمشيش بالاهواء ولا بالحب. لا لا لا لا عنده عداله ولا بالكلام ولا بالصحف ولا بالاعلام ولا بالاي حاجه. ده عنده عداله. فاختاروا ولعبوا اخر 9 امبارح وكان مستوى كويس وهيضموا معاه في كاس العالم ان شاء الله. مانشيتات سريعه في الكره السمراء ونجومي النهارده هيردوا عليا بايقاعهم السريع. اهلا بيكم. الشناوي يرفض الاستسلام. كابتن ابو ركه بترد وتقول طبعا لازم يحارب حتى اخر لحظه، كان رقم واحد في حراسه المرمى وحصل له ظرف عضلي لازم يحارب. كابتن عبوده موافق ان النهارده تكون حفله في لقائنا مع غانا؟ والله لقاء النهارده مش موضوع حفله ولا موضوع حاجه، موضوع اثبات الذات اللي لنا فيه سابقه قبل كده معاهم في غانا. لكن النهارده انا حاسس ان احنا مفيش عندنا ضغوط، مفيش على اللعيبه اي ضغوط ولا في اي حاجه، فان شاء الله هيعملوا ماتش حلو قوي النهارده، وبالاخص المجموعه اللي هتبدا هتبقى عايزه تثبت وجودها عشان تسافر كاس العالم. واحنا بنتكلم عن البلاك ستارز لازم يكون عندنا اوراق، لازم نخلي بالنا كويس قوي منهم. محمود ابو الركب نخلي بالنا من مين ومين ومين ومين ومين ومين ومين؟ طبعا اسامو جيان الخبره كلها، واللقطه الشهيره ليه في كاس العالم 2010 وتحدي اورجواي، واللقطه اللي اتعملت مع اوسكار تبارز، بوكايو يدوم لاعب زيرفينا زفيديا النجم الاحمر الصربي، لعيب صاعد جدا وبيتكلموا عليه كل السكاوترز ان هم بيتكلموا عليه، اكيد هارسون افول، واكيد ايضا لاعب دونسا جودفريد دونسا لاعب بولونيا الايطالي. كابتن عبوده لو كنت مكان هيكتور كوبر هتلعب بمين النهارده؟ والله انا هلعب بالاساسيين، يعني هلعب باللعيبه الاساسيين الموجودين عندي، حتى لو كان فيهم واحد او اتنين خارج المصاب ولا اي حاجه، لكن لازم العب المجموعه الاساسيه بتاعتي. هو هيعمل كده النهارده، هيلعب المجموعة الأساسية، مش هيغير فيها كتير، هيغير في واحد أو اتنين أو يغير في مركز أو اتنين. ويمكن زي ما بقال الكابتن محمود إن أحمد فتحي في خلال الفترة اللي فاتت دي كلها كان ثابت وجوده جدا، لأنه لعيب مميز بيريح المدرب إنه بيلعب في أكتر من مركز. محمود ابو الركب انت شيكابالا دلوقتي، عندك فرصه اكون او لا اكون، هتعمل ايه؟ ايه اللي مطلوب منك؟ خاصه ان عندي مانشيت بيقول لك دعم من اسامه نبيه لشيكابالا. طيب كل السبل اتوفرت، الجماهير راضيه جدا على القرار، المدير الفني حطه في الحسابات، دعم من الاعلام، دعم من الطاقم الفني، دعم من الكل، يبقى انا زي ما الكابتن عبوده قال انا القاضي، انا اللي باخد القرار. انا لازم اجتهد واموت نفسي في التمرين، العب واشارك باكبر قدر ممكن، اقاتل على فرصه اخيره انه انا اقدم حاجه لمنتخب مصر. في لعيبه عظيمه جدا بدون ما نذكر اسامي عاشت عملت اسامي اتنجمت في انديتها ولفت الدنيا كلها لكن ما اضافتش حاجه للمنتخبات القوميه. في لعيبه تانية ما شافتش الاحتراف بره لكن كانت في منتهى القوه والتاثير للمنتخبات القوميه. كان سترايكر يلعب باك يمين، ذكريات السنين والايام هنا عبر دريم، شيكابالا يسجل. ولسه بقول لحضراتكم خلى عفيف ياخد الكليب الجميل، عندي احساس بثقه كبيره ان شيكابالا اسطوره من الاساطير الكبيره، انما لابد الناحيه الفنيه مع الناحيه اللي ما بين قوسين. اذا اللقاء يحلى ويحنى في الدقائق الاخيره، لقاء مرمى. بص اتفرج، بص اتفرج، بص بص عمل ايه؟ ده قطع النجيله ورقص وعدى ومعاه اثنين، لاعب فردي لو ما لعبش جماعي وضاعت الكوره، انما لما لاعب فردي بص بط القدم بلياردو نموذج رجل، صدقوني فليه جميله جميله في السماء. جميلة جميلة جميلة، وبصوت عصام عبده الرجل المعلق اللي عشنا معاه المباراة طبعا مع الكابتن مدحت شلبي، كانت مباراة تعيش في خيال المصريين، مباراة للتاريخ، لحظة جميلة كل ما بنفتكرها. الأستاذة طبعا نغلاء زعت لنا، مدام نغلاء زعت لنا فيلم رعب دلوقتي، زعت لنا فيلم تحميسي، تريلر تشويقي زي ما بيقولوا في لغة السينما. كل ما بنفتكر حاجه كابتن عبوده على المباراه بنسمع صوت حد من الزملاء المعلقين الاساتذه الكبار، بنرجع تاني للسخونه ونسخن. مطالب زمان في احد اللعيبه قال لك بتشحن لك البطاريات يا دلوقتي، لما كنا نتزنق كنا نجيب جول مجدي عبد الغني ونتفرج عليه، او لقطه بتاعت النمر الاسمر. دلوقتي اعتقد الخمس دقايق الاخيره في المباراه كافيه. مجدي دلوقتي ليه لقطات كتير قوي، مش كده؟ ليه لقطات كتير قوي يعني البلدوزر مغرق الدنيا البلدوزر. طيب بسرعه كده منصور بيصبح علينا وبيقول لك يعني ليه متعب ما يبقاش موجود في الفتره الجايه مع المنتخب ونستفيد منه بحماسه واصراره على الفوز، ويرجو انه عوده متعب مره ثانيه للمنتخب. رزق بيقول لي كمان صباح الفل وان شاء الله هنفوز على غانا بدعوات المصريين وحب الجماهير. تاني ده شيء مهم، ولا شيء مهم نلعب ولا ايه؟ طبعا متعب يكون موجود طبعا، متعب من الهدافين الكبار المميزين في مصر. وبعدين لازم في كوره في حاجتين لازم انبه لهم بس صغيرين كده، يمكن الناس الفنيين اللي يسمعوني ان المهاجمين دول بينقسموا الى اثنين، في مهاجم وفي هداف. المهاجم حاجه والهداف حاجه. المهاجم ممكن يعمل لنفسه كوره ويروح يجيب جول، ده مش زي مش عماد متعب ولا حسام حسن ولا مين بقى دي زي لاي مهاجم عنده السرعه وعنده المراوغه وبيعمل نفسه كوره وبيروح يجيب جول. لكن الهداف ما يقدرش يجيب جون الا اذا اتعملت له الكوره. فلازم الاثنين يبقوا موجودين عندي في الملعب، في الهداف وفي المهاجم. الهداف لو قاعد ما يجمش كور بس تتلعب له واحده يخلصها، هو ده عماد متعب. مش ازارو يعني؟ ازارو مهاجم. ازارو مهاجم او ازارو مهاجم لكن عماد متعب هداف. اسهلها، هتختلف الاثنين عن بعض. اسهلها وابسطها، يا ريت. في طبيب وفي جراح، بمعنى ممكن تكشف عند طبيب ايوه، لكن لا يمكن تعمل يجرح عملية جسمك الا يكون جراح. طالع عبد الظاهر كل التيم طالع. هاني بدايه هجمه مصريه، هجمه مصريه احمد عيد. هاني عاوز يفوت وفات كويس وقرب، هوبا يا سلام. رجع الثاني لسيد معوض، سيد معوض عاوز يضمن وحط عماد متعب. جول عبوده نجم المقاولين. هتشوف المباراه فين النهارده؟ هشوف في البيت ان شاء الله. في البيت ليك طقوس بقى مختلفه كده؟ طبعا نلم الولاد والاحفاد. لا مفيش اولاد. انا بقعد لوحدي واتفرج لانهم اركز في درس خصوصي كده. كابتن بروك. لا لا في البيت طبعا، بس اعصابنا هاديه بقى. طبعا بهدوء الاعصاب، وبعدين انا عندي طقوس في البيت. ولا تقول لي بقى تحت الكنبه ولا فوق؟ لا لا لا خلاص، المره دي قاعد، المره دي قاعد على كرسي خرسان وكرسي بامبو براحتي خالص. رجل على رجل بقى، وايه وابني قاعد جنبي ولادي قاعدين معايا، وندخل كلنا في اجواء الماتش، نبتدي بقى نغرز جوه الولاد فرصه ان مفيش ضغط. ايوه تتفرج يا حبيبي على مصر وما يهمكش، كسبت هنسقف، خسرت برضه هنسقف، بس يا رب تكسب ان شاء الله. دايما منصورين ان شاء الله، علشان ان شاء الله تكون يعني نهايه سعيده. الدوافع النهارده عندهم شديده، واللعيبه ما فيش عليها ضغوطات ولا عليها اي حاجه، فان شاء الله هيقدروا. بس احنا بنجيد اللعب لما يكونش عندنا ضغوطات، الا اذا هو مستر كوبر بس قفل بطريقته كده وساب اللعيبه، يسيب اللعيبه يلعبوا براحتهم. يعني بلاش الطرق اللي هو بيعملها ديت دلوقتي. شكلك مش مقتنع. لا مش مقتنع. لا مش مقتنع والله. هيكتور كوبر يستمر ولا يمشي؟ لا دي حاجه بتاعت اتحاد الكوره بقى، بره الهواء هتقولي؟ اخ وانا هقول لكم بكره. نورتوني. شكرا جزيلا. صباح الفل عليك كابتن محمود. كل اصدقائنا المتابعين، وشكرا لكل اصدقائنا اللي شاركوا معانا، وحضرتك على الدعوه الكريمه. وسعيد اني تواجدت مع كابتن عبوده احد رموز نادي المقاولين، وببارك له على مسيره الكابتن محمد عوده في الموسم ده في النادي المقاولين، مسيره ممتازه جدا جدا. نورتوني وشرفتوني. صباح الفل عليكم، نتقابل على خير دايما. عماد بدوي وسالي سيد، تحياتي ليكم. نجلاء حلمي، الى اللقاء. جوه المدرسة ولا بره المدرسة؟